شغال انت اهو ليك دخل وليك كسب. لكن لما بتمشي بقى في الصحراء في بعض الاراضي وتلاقي شويه عشب طالعين اللي بياكلهم الانعام وتلاقي العشب والكلى اللي طالعين دول، ها مين اللي مين بقى اللي عمل كسب في الحكايه دي؟ جه هنا وراح حارس ورمي بذور عشان يطلع ده مين بس. يبقى المرعى هو ما يخرج بغير ايه؟ بغير كسب يا عم، بقدره مطلقه. ولذلك حتى تلاقي المرعى ده احيانا ينبت في الجبال، يعني تلاقي وسط الجبل طالع لك شويه كلأ وعشب جميل قوي، تمشي تبص تلاقي حشيش وكلأ وعشب. خلاص لا حد ادعى ان انا جيت هنا رميت بذر، ولا ادعى ان انا حرفت، ولا ادعى ان انا سقيت، انما هي قدره خالصه لله رب العالمين. ادي واحده. الثانيه ان المرعى تأكله الأنعام، وإحنا فوائد الأنعام بالنسبة لنا لا تعد ولا تحصى، يعني هو سبب في يعني أن تأكل الأنعام وتحيا. وشوف بقى الأنعام دي إحنا بننتفع منها بإيه وإيه وإيه، والأنعام إيه خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، مش كده ولا إيه؟ يا أخي سبحان الله. اذا هذا العجب وهذا الكلى خرج بغير سبب ولا كسب من الانسان، انما هو بقدرة الله، ثم هو سبب في الحفاظ على الانعام والحيوانات اللي حضرتك ها تنتفع بها انتفاعا جما. ادي سبب ثاني. السبب الثالث قالوا فيه تعريض لاهل الكفر دول بقى، ان المرعى عشان يريد ان يقول لك ان الانعام تاكله صح كده وترعى، ولكنها ها لا تفكر ولا تعقل. الكافر كده اللي ربنا قال عليهم كالانعام بل هم اضل، وقال ياكلون ويتمتعون كما تاكل ليه اهي دي كما تاكل ليه الانعام زيهم زي الانعام. يبقى شوف بقى، وعشان كده جه هنا اخرج منها ماءها الاظهار اللي تشوفها دي ومش عارف ايه، حد قال انا عملتها؟ حد قال انا طلعتها؟ يبقى ومرعاها، المرعى دي حد يقدر طلعته؟ يبقى اذا كما قلنا في دلاله على القدره، في اشاره كذلك الى ها النعمه. يبقى في قدره تخليك ما تشكش في قدره الله، وفي نعمه تخليك حامد لله شاكر لله. اول اوجه الشكر والحمد ان تكون موحدا مثبتا لله الكمال. يبقى اخرج منها ماءها وايه؟ ومرعاها. طيب تعال بقى يا عم، ده حاجه حلوه قوي، ده سما والسما ليل ونهار وده كله ده بينفع الانسان، وارض ماء وزرع حاجه جميله قوي. ده عمل زي اللي ايه؟ او ده زي اللي راح عامل عماره جميله قوي. خلاص عامل عماره جميله قوي، بس خد بالك بقى يفيد بايه؟ سما مزينه وارض فيها ماء وفيها عشب وفيها كلأ، وبعد كده في لحظة تنهار. عشان كده اهم شيء مهم جدا ان انت المكان مش يكون مهيأ وبس، يعني تخش تلاقي المكان فيه تكييفات وفيه مش عارف وفيه مكان مهيأ جميل جميل، لكن اهم من ده ان المكان يكون ايه؟ يكون ايه؟ المكان يكون امن، ما ينهارش بيك في لحظه كل الموجود ده يعمل لك ايه، كل الموجود ده بقى يعمل لك ايه. خلاص فلابد، عشان كده لما بيجوا يعملوا عماره يبنوا عمارات واخد بالك، فيقول لك سبحان الله الناس بتهتم قوي بشكل الايه بشكل العماره، لا ولازم تهتم بايه؟ بالاساس يا حلو، بالاساس يا حلو، الاساس ده مهم جدا. فتكون عماره فخمه جدا والاساس ضايع هتقع على دماغ اصحابها، لا هيبقى المدخل الرخام نفعك ولا الاسانسيرين مش عارف ايه ولا التكييف ولا وحده الانتركام ولا كل ده ينفع معاك ولا كل ده ينفع معاك. عشان كده الارض التي هيئت للانسان ليعيش فيها وليستمتع بما فيها كان لابد ايضا ان هي تكون ايه؟ امنه. آمنة. وعشان تكون آمنة لابد وأن تكون راسية، لأن لو اتحركت شوية كده بديك بتشوف ده مش هي اللي بتتحرك يا بابا، ده شوية معادن يمشي في بطن الارض اللي بيحصل الدنيا بتتطابق زلزال زلزال. فبالك بقى الارض باكملها لو مادت. مادت يعني ايه؟ ها يعني ايه مادت؟ مالت مالت مل كده. ايه اللي يحصل؟ يعوض علينا ربنا يعوض علينا ربنا. يبقى لابد ان هي تؤمل. عشان كده جه بقى والجبال ايه ارساحة. ادي بقى الخوازيق اللي ماسكه الارض اللي مثبته الارض. ولذلك ربنا سماها رواسية. ليه؟ ان ايه تميد بكم ميلة بسيطة كده عشان تعرف قدرة الله في الجبل ونعمته عليك في وجود الجبل. يبقى الجبل ده دلالة قدرة واشارة ايه نعمة. ده انت بص من الحاجتين دول يشوف رواسية ايه شوف كلمة ان تميد بكم يعني لئلا تميل بكم لان ميل ملي. شوف بقولك ايه لو الارض مالت ملي يعوض عليك ربنا يعوض عليك ربنا. فكان لابد من الجبال بقى كان لابد من الجبال. وعشان كده عندك حديث جميل في مسند الامام احمد بن حنبل واسمح لي ان احنا نعيش معاه شويه خلاص. وهو ايضا عند الترمذي في سننه خلاص. والحديث حديث حسن صحيح بيحدث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين بيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الأرض خلاص مادت. مادت يعني ايه؟ مالت خلاص مش ثابت مش ثابت لأن كل الأرض اللي شايفها دي تحتها ايه؟ تحتها ايه؟ ماي خلاص مال مال كده يبقى مش هتنفع هي لسه فاضية لسه. احنا بقى هنيجي نبني عمارات ونحط مش عارف ايه لو هي شغالة زي ما هي كده يبقى قابلني خلاص. والله فالارض ايه مادت فالقى الله عليها الجبال خلاص. فالقى الله عليها الايه الجبال فثبتت فيش ميل بقى. يبقى الجبال دي عملت لها ايه ها مش توازنه بس ده ثبتت ده عامله زي والجبال ايه اوتادة. عارف الوتد بالنسبة للخيمة اللي بيدق في الارض ومسكها كده هي كده. فعجبت الملائكة من الجبال خلق عجيب حاجة جميلة هندسة صنعة صنعة. فعجبت الملائكة من الجبال قوة الجبال وصلابتها هذا خلق خطير جدا لأنها فعلا قوة وصلاب. فقالت الملائكة يا رب أفي خلقك ما هو أشد من الجبال؟ في حاجة بقى أشد من كده؟ ده دي اللي ماسكة ليه؟ ده دي اللي ماسكة الأرض. فقال الله سبحانه وتعالى نعم الحديد. إذا اللي أشد من الجبل ايه؟ الحديد. شابولك الحديث كله لان في حته لازم تاخد بالك منها خلاص. والحديد اشد من الجبل اهل العلم قالوا ده حقيقي. حديد يكسر الصخر ويزيل جبل. يعني اللي بيروح يزيل الجبل ده في السعوديه كده تلاقي جبل اسبوع ما تلاقيهوش. ايه جايبين كركات حديد ترك ترك ترك ترك ترك شالوه وعملوا مكانه اي حاجه خلاص تمام. وما تفتكرش بقى انه هنا شالوا مسمار الدنيا برضه هتقع طول بكل يوم اما يشيلوا لنا جبل الدنيا هتقع. لا يا حبيبي لا ما تقلقش لا ما تقلقش خلاص في قدره وفي في الجبال ما يكفي. لكن فعلا دي حقيقه ان اشد من الجبال ايه ها الحديد كراكه حديد معول حديد اديك بتكسر بيه وتزيل جبل ايه المشكله تفتت بيه. فقالت الملائكه يا رب أفي خلقك ما هو أشد من الحديد؟ قال نعم النار. الحديد بقى اللي انت شايفه ده اللي بيكسر الصخر ده حطه في نار ايه اللي يحصل؟ رقم واحد يلين وبعد ما يلين ايه ها ينصهر اذا ما قال الشيخ يعني يسيح بس انا بقول الكلمة العربية ها ينصهر خلاص تمام. يبقى النار أشد. فقالت الملائكة يا رب أفي خلقك ما هو أشد من النار؟ خلاص قال نعم الماء.

ان الذي يحرص على صدقة السر لا يهلكه الله بريح ابدا. تخيل تخيل، يبقى الريح ما تعملش معك حاجة. شوفوا ليه الريح ما تعملش معك، فصرت بهذا ايه ها اقوى من الريح. ليه اقوى من كل ده؟ بايه؟ مش بالعضلات، مش تقول رب عضلاتي وافلاها، ولا انت ولا ما تكون اطرح حد. امال بايه؟ ها بايه؟ بصدقة السر يا سيدي، بصدقة الايه؟ بصدقة السر. خلاص. في بعض اهل العلم قال حاجة تانية، قال ايه؟ قال لك تعالى يا عم، الحديث قال الصدقة انك تصدق وكمان تعمل ايه؟ وتسر. ما هو في واحد بيتصدق وبيسرش، لكن الحديث طالبك بانك تتصدق وشمالك ما تعملامشي ها؟ اللي انفقده اللي صدقة السر. ام قالوا تعالى يا عم، الحديد له خاصية، خلاص له خاصية، انه لا يخرج ما فيه. حديد ما عندوش قدرة ان يطلع اللي فيه، ما عندوش قدرة. يعني الارض عندها قدرة تخرج ما في بطنه، لكن حديد ما عندوش قدرة. يعني لو في حاجة جوه الحديد، الحديد ما يطلعهاش الا اذا انت استخرج. ده موضوع تاني. فليس عنده القوة ان يخرج ما فيه، خلاص. اما بقى النار والريح فبيحبوا العلو والانتشار. الريح تنتشر، والنار شو النار بقى لما تمسك في حاجة تروح تنتشر، خلاص. قالوا سعادتك تعالى بقى، انت لما تصدقت اخرجت ما عندك، يبقى بقيت اقوى من الحديد. الحديد ما بيخرجش، انت بتخرج، خلاص. وبتخرج ايه؟ ده اغلى ما عندك، تمام تمام. ولما اصريت يبقى انت لانت عايز زيوع ولا انتشار، والنار والريح بيحبوا الزيوع والانتشار. يبقى انت احسن وافضل، يبقى انت اقوى، يبقى انت اقوى. شوف المعاني اللي قاعد يبص فيها هؤلاء، واخد بالك ليه انت اقوى لما تتصدق صدقة الايه؟ السر. لكن تعال بقى نعود الى كلامينا بقى. الجبال يا عم، الجبال يا عم، يبقى الجبال دي خلقها الله سبحانه وتعالى لتكون ايه؟ ها رواسي. ليه؟ لئلا تميد الايه؟ لئلا تميد الارض، لتصلح لمعايش الناس، وحتى لا تفسد حياتهم في لحظة من اللحظات. لحظة تميد خلاص انتهى، انتهى. تبدأ تتكلم عن الجبال، سبحان الله، زي ما اتكلمنا قبل كده عن السماء، واتكلمنا عن الارض، وقلنا جمال الارض انها جمعت بين الليونة والصلابة، فاكرين الكلام ده، وعظيم قدرة الله. كذلك الجبال يا اخي، الجبل يعني خلق من خلق الله، مش علشان يمسك الارض بس، لا، ده مسبح لله. الله، ده مسبح لله. وسخرنا مع داود ايه؟ الايه؟ الجبال. ايه؟ يا سلام يا سلام، ده مش بس بيثبت ارض، لا، ده مسبح لله يا عم الحاج. وان كنت لا تفقه، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لا تفقهون تسبيحهم. يبقى هو خلق مسبح لله. وعشان كده انت عارف ان الجبل له مشاعر واحاسيس. انت بتشوف معين الصلابه دي، الصلابه دي، الصلابه دي، سبحان الله. لكن تعالى اقرا قول الله تعالى، انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال، والجبال، اسمع اللي جاي، فابين ان يحملنها. يبقى عنده اباء، خلاص. وايه؟ واشفقنا، شوف المشاعر، واشفقنا منه، وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. بالظالم جاهل، ظلوم جهول، صيغه مبالغه، كفر، كفر الظلم وكفر الجهل. لكن شوف الجبال، اشفقنا منه، ده عنده مشاعر. اه والله عنده مشاعر. هو النبي مش يتكلم عن احد، قال ايه؟ احد جبل ايه يحبنا، ده بيحب ده. امال ايه؟ امال ايه؟ يحبنا ويحبه. وعشان كده قلت لك ان البني ادم اللي بعض الناس يقول لك ايه، فتقول على بعض الناس كلب وحمار وبهايم، يا عم دول اعلى وارقى. دلدول اعلى وارقى خلاص. وانت مش واخد بالك يعني لما جه ربنا اتكلم عن بني ادمين المثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها ترفع، هو انت فاكر الانسان اتكرم عشان هو انسان لمجرد ان هو انسان؟ لا يا باب، لا يا باب، لا يا باب. اكرمكم عند الله اتقاكم. في تقوى هتبقى مكرم، مفيش تقوى يبقى احط من بهيمة. وربنا قال كده كالانعام بل هم اضل. وانا قلت لك الكلام ده يبقى ساعتها الانعام ارقى واعلى، ارقى واعلى. ولذلك لما تعقد مقارنه زي ما قلت لك تروح لصوره النمل، طيب هات هدهد، اهو ده نوع من انواع الحيوانات. ما هو الطيور نوع من انواع الايه؟ ما هو طائر، بس الطيور نوع من انواع الايه؟ في اسم جنسي بيشملهم كده اسمهم ايه؟ عالم الحيوان. ففي عالم الحيوان في الطيور وفي الزواحف، او ده حيوان، حيوان. ومع هذا تعشف موقفه في القرآن من ناحية العقيدة، وبتكلم عن بلقيس وقومها، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. تقول عليهم بهايم؟ بل بهايم ارقى واعلى. يسجدون للشمس من دون الله، هم مش عارفين ربنا والهدهد عارفه. شوف مين الارقى يا عم، شوف مين الاعلى يا عم. وبعدين ده عارف الشيطان، وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل. قال لا لا لا، ده عارف القضيه فهمها صح. طب والبني ادمين دول ما حصلوش جائزه؟ مش تقول لي مش عارف ايه ده، ما حصلوش جائزه. تكلم في ايه؟ روح تقول لي بني ادم، بني ادم هو بيبقى بني ادم بايه؟ مفيش خلاص احط من به. انت بتتكلم في ايه؟ هي عجرانه وخلاص؟ لا، ما لازم تفهم وضعك في الحياه، يا بقيت اعلى من ملك يا بقيت احط من حيوان. وبعدين ده عنده الدليل، الدليل على العقيده الصحيحه. الا يسجدوا لله، البهائم بفموش الذي يخرج له خبأ في السماوات والارض ويعلم. يا ايه ده، ايه ده استاذ يا ابني في علم العقيده بيتكلم، بتقارنه بايه؟ بتقارنه بايه؟ سبحان الله. ففي ناس كده، في ناس كده. قلت لكم زمان سبحان الله، الراجل اللي كان سايق بقره، ده حديث في البخاري والله، لما يقول بين رجل يسوق بقره اذ حمل عليها، حمل عليها حط عليها متاعه وهو ركبها واعب بقى كده. والله النبي قال كده، قال فالتفتت اليه وقالت اني لم اخلق لهذا. افهم يا حمار، انا ما اتخلقتش لكده. قلت حمار ما بتفهمش، انا بقى فاهم اتخلقت ليه. انما خلقت للحرث والضر، مش عشان تشيل عليها متاعك وتعمل لي ركوبه، مش انا اللي تركب، اللي تركب والخيل والبغال والحبيره ايه لتركبوها، لكن دي مش وظيفتي انا، بتعلمه. عشان كده زي ما قلت القران نص على كالانعام، في ناس كده كالانعام بل هم اضل. اما نيجي نقرا كمثل الحمار فمثله كمثل الكلب، اقرا كلام ابن عباس يقول لك اخذ صفه من الكلب وان كان الكلب في سائر الصفات اعلى. تخيل خد صفه من الكلب، لكن الكلب اعلى، الكلب اعلى. تخيل، ده كلام ابن عباس مش كلام الناس الجهله. ما تفهمش، اقول له يشتم الشيخ سامع بيقول ايه يا عم. انا مالي ومال جهلك، انا مالي ومال جهلك. ما هو صحيح انت جاهل وجهل مركب كمان. جاهل جهل جهول. والله الناس لا تفهم هذا. تقول لك ايه اللغه؟ لغه ده لغه في القران يا ابني، هي لغتي لغه القران يا ابني، لغه القران يا ابني. ده انت عندك حديث كم في مقال لك انه حديث، من تكلم والخطيب على المنبر فهو كالحمار يحمله اسفار. يعني انت عمال تديله في ذهب وهو مش واخد باله بيشيل ايه، واحد بيتكلم يبقى حمار. مش الحمار اللي مش عارف الاعضاء، اهل انت عارف الشراح يقول لك ايه؟

متاعا لكم ولأنعامكم دي خلاص سبحان الله. تعرف الأنعام دي نعمة ليك ومخلوقة ليك. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم يا أخي سبحان الله العظيم. الآيات دي بقى كلها حدثتك عن المعاش والدنيا والانتفاع بالدنيا وما إلى هذا. لازم ربنا يبين لك ان كل ده لازم يبقى له ايه نهاية, وبعد النهاية لازم يبقى فيه تاني بداية خلاص اللي هو البعث ده. يبقى رقم اتنين ادي بقى الخلق, تعالى اتكلم على النهاية بقى. فاذا جاءت ايه الطامة الكبرى, ادي النهاية بقى يا عم. من كل ده سماء وارض جبلنا انعام انا وانت زرع ماء هوا كل ده لازم هيبقى له ايه نهاية. النهاية دي هتكون امتى؟ اذا جاءت الايه الطامة الكبرى. يعني ايه طامة ها ويعني ايه كبرى؟ يعني ايه طامة ويعني ايه كبرى؟ عايز تعرف؟ يبقى ان شاء الله تعالى هشوفك زي النهاردة ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم, واشكر لكم حسن سماعكم, وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم, ونلقاكم ان شاء الله يوم الخميس القادم باذن الله على خير ان شاء الله وقدر. لا شريك له.